قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا أيها الإخوة مع سورة البقرة، وقد توقفنا عند قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية من أدلة الله عز وجل على قضية البعث بعد الموت. وربنا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فما أدلة البعث في القرآن؟ أدلة البعث في القرآن 5. الدليل الأول: إحياء الأرض بعد موته. الله يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يعني إذا قال قائل: هل الله تبارك وتعالى يحيي العباد بعد موتهم؟ الجواب نعم. ما الدليل على أن الله يحيي العباد بعد موتهم؟ إحياء الأرض الميتة. الأرض ميتة لا حركة فيها، فإذا أنزل الله عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الدليل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا واحد. الثاني: الإنسان خلق من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالله تبارك وتعالى الذي خلق من عدم، الذي خلق من عدم هو الذي يبعث بعد الموت. بل إن البعث أهون عليه من الخلق. ولله المثل الأعلى. حينما أقول لك اهدم العمارة دي، هدمها أيسر أم بناؤها أيسر؟ الهدم أم البناء؟ الهدم طبعا. البناء صعب، لازم تحط سمنت وقواعد وأعمدة وسقف وطوب ومحارة دنيا. مالك يهدمها اللودر في دقيقة. الهدم أيسر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو أهون عليه. يعني البعث أهون عليه من الإيه؟ من الخلق. وفي هذا قال عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني ألا يتذكر الإنسان أن الله الذي خلقه من قبل وما كان شيئا مذكورا هو الذي يبعثه؟ يسأل عن ماذا؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. الذي خلق من الماء الدافق هو الذي على رجعه لقادر سبحانه وتعالى. أيضا النوم موت، النوم موتة صغرى. قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم، فالنوم وفاة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. طيب الذي أيقظنا من النوم هو الذي يبعثنا بعده الموت، لا مشكلة. قال لقمان لولده إن كنت لا تؤمن بالموت فلا تنم، وإن كنت لا تؤمن بالبعث فلا تستيقظ. لقمان يقول ولده إن كنت لا تؤمن بالموت ما تنامش، وإن كنت لا تؤمن بالبعث ما تقومش. الذي أنامك هو الذي يميتك، والذي أيقظك من نومك هو الذي يبعثك سبحانه وتعالى. أيضا من أدلة البعث في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنت ولا السماء؟ وأنت إيه بالنسبة للسماء؟ لا شيء. لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب الذي خلق السماوات والأرض بهذا الاتساع وبهذا وبهذه الرحابة أليس بقادر على أن يحيي العباد بعد موتهم؟ بلى سبحانه وتعالى. ثم أدلة في القرآن تدلل على أن الله يبعث العباد بعد موته. من هذه الأدلة تلك القصة التي معنا، فضلا عن قصص آخر، قصة البقرة التي فسرناها قبل ذلك، بقرة بني إسرائيل. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لما قتلوا قتيلا وذهبوا إلى نبيهم موسى عليه السلام ليبحث لهم عن القتيل، وهم الذين قتلوه ابن أخيه كما تعلمون لكي يرث، فلما ذبحوا البقرة أمر الله عز وجل، أمرهم الله أن يضربوه بإيه؟ يضربوا القتيل الميت ببعضها، فأحياه الله، أحيا الله الميت بعد موته. سيدنا موسى كلمه قال من الذي قتلك؟ قال ابن أخي هذا، تكلم وارتد ميتا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أيضا قبل هذه القصة هناك قصة آخر في القرآن الكريم جاء بشأن إحياء الموتى، بشأن البعث، منها قصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 هم أموات أحياهم الله. وكذلك بعثناهم، بعثناهم البعث بعد الإيه؟ الموت وتحدث بعضهم مع بعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا بل لبثتم الله أعلم بما لبثتم، لا يوم ولا بعض يوم، ربكم أعلم بما لبثتم. خلاص، فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة. الثاني أيضا فيها في القرآن الكريم أو كالذي مر على قرية، أو الذي معنا رجل القرآن لم يسمه، هل هو عزير هل هو غير عزير؟ الله أعلم، علم لا ينفع وجهل لا يضر. القرآن يعرض عن ذكر الأسماء التي لا تؤثر، كالذي مر على قرية. القرية هي بيت المقدس، وسميت قرية لانضمامها بعضها إلى بعض، قرى الماء، قريت الماء، جمعت الماء بعضه إلى بعض، قرية بيوتها ملتحمة. مر على بيت المقدس هذا الرجل فوجده محطما، فسأل نفسه كيف يحيي هذه الله بعد موتها، يعني أن يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام، 100 عام. السؤال هنا ما الفرق بين العام والسنة والحول؟ القرآن الكريم قال عن نوح عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، سنة عام. قال أهل العلم السنة تطلق على الكثير والعام يطلق على القليل، وده صحيح. تزرعون 7 سنين دأبة، 7 سنين، ثم يأتي من بعد ذلك عام، عام واحد، عام. فالعام يطلق على القليل، 1 2، لذلك هنا قال الله لبثت فأماته الله 100 عام ثم بعث. بعد 100 عام بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. كالعادة الإنسان يستيقظ بعد نومه بالليل، أو ينام في القيلولة فيستيقظ بعض اليوم، يبقى أنا لبثت يوما كاملا أو بعض يوم. هو ميت 100 سنة، سبحان الله. قال الله له لا بل لبثت 100 عام. ما الدليل على أن لبثت 100 عام؟ نحتاج إلى أدلة. قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك. الطعام والشراب قالوا إنه كان معه طعام يعني من تين، تين، وقال بعضهم كان معه شراب من عنب، تين وعنب. التين والعنب طبعا هذا أيضا لا يهمنا ما نوع الطعام الذي كان معه وما نوع الشراب، إنما كان معه طعام وشراب. وفي هذا أن المسافر يأخذ معه إيه؟ الطعام والشراب. في سورة الكهف قال موسى لغلام آتنا غداءنا، ثم إيه؟ الغداء، آتنا غداءنا، لماذا؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هتم لما نغدى، احنا تعبنا من السفر. ها، اذا مشروعيه ان ياخذ المسافر معه ايه؟ الطعام والشراب. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني الطعام والشراب لم يتغير، التين لم يتغير، والعنب لم يتغير بعد 100 سنة. 100 سنة ده انت لو حطيته 100 سنة في التلاجة هيتغير. سبحان الله. لكنه لما تغير، طب الدليل على أنني لبست 100 عام؟ الحمار كان يركب إيه؟ حمارا، والخيل والبغال والحمير لإيه؟ لتركبوها، والحمير لإيه؟ لتركبوها وزينة. سبحان الله، سبحان من ذللها عز وجل، خيل بغال حمير لتركبها وتتخذها إيه؟ زينة. الحمار الذي كان معه أماته الله، ولما أماته الله صار عظاما نخرة، تحلل الحمار إلى إيه؟ إلى عظام نخرة. وانظر إلى حمارك، انظر إلى الطعام والشراب، وانظر إلى الحمار. الطعام والشراب لما تغير، أما الحمار فقد تحلل وصار رمادا. أين أنت يا حمار؟ ما في حمار. وانظر إلى حمارك بين يديك. ثم أحيا الله الحمار وهو يراه. أحيا الله الحمار بعد موته 100 سنة كما أحياه هو. الحمار قام بين يديه فبعثه الله وخلقه، خلقه بين يديه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، ننشزها وننشرها، ثم نكسوها إيه؟ لحمة. العظام كساها الله لحما بين يديه. سبحان الله. فلما تبين له، ما الذي تبين له؟ قدرة الله عز وجل على إحياء من؟ إحياء الموتى. الحمار بعثه الله سبحانه وتعالى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. على إيه؟ على كل شيء. إذا قال الشيخ الألباني لا تقل إن الله على ما يشاء قدير، خطأ، بل قل إن الله إيه؟ على كل شيء قدير. ليه؟ لأنك لو قلت إن الله على ما يشاء قدير، على ما يشاء، قد يفهم البعض على أن الله عز وجل على ما لا يشاء غير قدير. قدير على ما يشاء، على ما يشاء، وقدير على ما لم يشاء. فشيء شاءه يقدر عليه، وشيء لم يشأه يقدر عليه أيضا سبحانه. فهو على كل شيء أولى من على ما يشاء. يبقى على كل شيء قدير، سواء هذا الشيء شاءه أو لم يشأ سبحانه وتعالى. يبقى نضبط العبارة نقول إن الله على كل شيء قدير عز وجل. أعلم أن الله على كل شيء قدير. شوف، الطعام والشراب لم يتغير، والطعام والشراب شيء، شيء حفظه الله عز وجل بعد 100 سنة كما حفظ من أصحاب الكهف، وعلمه في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 ولم يتغيروا. والسؤال الآن، لو أنك تركت شعرك، الشعر ده سبناه كده 309 من غير ما تحلق، يوصل فين يا سيد؟ كده بس للدنيا خالص. لحد رمسيس ولك 309 من سنة ولا سنتين، 300. لو أنك تركت أظفارك ده دون أن تقلمها 309 كيف يكون طولها؟ لأن بعد كل أسبوعين ثلاثة بتقص، طب سيبها كده سنة واحدة الظفر لا كده مية تلتمس وتلسع ها ثلاثة. لو أنك نمت على جانب واحد، نمت كده وما تقلبتش لمدة شهرين ثلاثة، تصاب بإيه؟ قرح. شكرا لي قرحة، لابد أن إيه؟ تتخلق. لما واحد بقى ينام 309 على جلب واحد ده مصيبة. طب ماذا صنع الله بأصحاب الكهف؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى يحفظ الله الأجساد سبحانه وتعالى، وقادر على أن يحفظها. لكن انظر، وكذلك أيضا حفظهم من التغير، حتى قال الله في حقهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كيف تحسبهم أيقاظا؟ تقرب منهم اتلاقيهم مفتحين. وصلك كده هو ايه؟ ميت. تلاقي ميت مفتح، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة، بص عليهم تاخد بعضك ايه تهرب تخاف. ولملئت منهم ولملئت قراءة، ولملئت قراءة، ولملئت منهم رعبة، ولملئت منهم رعبة. سبحان الله. فالله عز وجل بعثهم بعد موتهم هذه مدة الطويلة، مع أنه حفظهم من التغير والتعفن والتبدل سبحانه وتعالى. هكذا صنع الله بهذا الرجل، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الآيات لها هدايات. الهداية الأولى غريزة الإنسان في حب معرفة المجهول والتطلع إليه، غريزة الإنسان في معرفة الإيه؟ المجهول. أن يحيي هذه الله بعد موتها، الإنسان يتطلع بغريزته إلى الإيه؟ إلى المجهول، يريد أن يتعرف عليه. نفهم هذا من هذه الآية، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ أنا عاوز أعرف يعني. كصور إبراهيم لما قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموت، هل إبراهيم شك في قدرة الله؟ ها؟ احذر أن تقول هذا، احذر. لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك، كما قال صلى الله عليه وسلم لو قلت إن إبراهيم عليه السلام شك وإنت تشك، لا بتقول أنا لا يمكن أشك، لا يمكن أن أشك في قدرة الله. طب كيف تنفي عن نفسك الشك وتتهم من؟ إبراهيم عليه السلام بكلام ممكن يصدقه عاقل؟ لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالإيه؟ بالشك من إبراهيم يعني. إنما سأل إبراهيم عن كيفية الإحياء فقال ربي إيه؟ أرني كيف؟ أرني كيف؟ فالإنسان يتطلع إلى المجهول، أريد أن نعرف الكيفية. ولذا لما سأله الله قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن أزداد إيه؟ إيمانا مع إيماني. والبخاري عند هذه الآية يضع هذا الباب زيادة الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إبراهيم طلب رؤية الكيفية ليزداد إيمانا، فقال له الله خذ أربعة من الطير. طب أي طير أخذه؟ العلم عند الله. هدهد، غراب، عصفور، حمامة، جمامة، العلم عند الله. ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ لا شيء. وهذا منهج القرآن، منهج القرآن أن يغض الطرف عما لا يفيد، أسماء لا تنفع خلاص ولا تؤثر في القصة، كأصحاب الكهف، كأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى وجاء من أقصى المدينة رجل. طب ما اسم الرجل؟ الله أعلم، ليس عندنا بيان. طب ما اسم أم موسى؟ الله أعلم. وهكذا القرآن الكريم حتى أسماء أصحاب الكهف لم يذكرها القرآن. سبحان الله، منهج قرآني يعلمنا أن نهتم بما إيه؟ بما أنفع، لا تهتم بالصفصطة ولا الجدل ولا ما لا يفيد، اعتني بما ينفع. فأخذ إبراهيم الطيور الأربعة وذبحها وخلطها ببعضها وجعل على كل جبل إيه؟ جزءا، بعد أن ذبحه. ثم نادى على كل طائر باسمه، يا غراب، والغراب أين هو؟ رأسه على جبل، جناحه على جبل، سبحان الله، جسده البقي على جبل. يا غراب، إذا بالغراب يجتمع رأس، جسد، قدم، جناحات بين يدي إبراهيم، ويأتيه إيه؟ طائرا أم سعيا؟ سعيا على قدمه، سبحان الخالق. ثم ادعوهن، نبي عليهن، يأتينك إيه؟ سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم، سبحانه، الله عزيز حكيم عز وجل، كل شيء يفعله لحكمة. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الآية 261 و 262 و 63، كلها تتحدث، و 64 سبحان الله، و 65 و 66، كل الآية 261 تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وكمان 67 و 68 آيات متتالية تتحدث في قضية الإيه؟ الإنفاق. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، 261. اللي بعدها: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، 62. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، 63. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، 64. 65. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، 65. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، 66. ها؟ قال تعالى في الآية التي بعد 67: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، 67. الشيطان يعدكم الإيه؟ الفقر. آخر آية في الإنفاق دي: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هي الفحشاء؟ لا، هنا بقى الفحشاء معناها يختلف. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل، يعدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ بالبخل، الفحشاء يعني البخل. والله يعدكم إيه؟ مغفرة منه وفضل، لأن الحديث عن الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل. الفحشاء لها معاني، من معانيها البخل. يبقى ختام الآيات: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وإيه؟ وفضل، والله واسع عليم. طب تعالى للآية الأولى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة. كلمة مثل دي على طول نستحضر معها ايه؟ الامثال. الامثال في القرآن الكريم، الامثال، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. والذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ضيرة فاستمعوا له. مثل الامثال. الله قال على الامثال، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. صرف الله في القرآن من كل الأمثال، التصريف عن التنويع، صرفها من الأمثال. هذا المثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله، كمثل حبة، الحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. هذا يشير إلى الإيه؟ مضاعفة. يشير إلى الحسنة بعشر، إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني فضلا عن هذا الأجر، إذا صدقت بجنيه يبقى عند الله جنيه كام؟ 10، والعشرة إلى إيه؟ 700. الجنيه ب700، إيه الخير ده؟ ولذلك ربنا عز وجل يقبل الصدقة من أحدنا وينميها له، ينميها، حتى أن القليل يأتي يوم القيامة إيه؟ كثير جدا. ولذا أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تعلم أن تتصدق، تعلم. جاء رجل إلى عالم قال له إني مدين على ديون، قال له تصدق. قال له بقول لك كان مديون تقول تصدق؟ ده المديون. قال له تصدق ولو بالقليل من مالك. تدخلك كام؟ قال له 3000 ريال في الشهر، 4000 ريال. قال له تصدق. قال خلاص تصدقت ب50 ريال. 50 خلاص. يقول ما مرت أشهر قليلة إلا وقد قضى الله عني كل ديني، وفاض المال إيه؟ عندي. بالإيه؟ بالصدقة. صدقة. رب عز وجل قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الأمثال توضح. لذلك من عجيب ما قرأت أن رجلا بلغ 80 سنة حبس فيه البول، وظل يتأذى طوال الليل والنهار. أبناؤه حملوه إلى طبيب، فالطبيب عمل له أسترة ليخرج الماء، ونجح الطبيب. فالألم، الرجل شعر براحة، أبناؤه قاموا يشكرون الطبيب، شكرا لك على أنك رحت أبانا، ودفعوا له ما أراد من أموال، وظلوا يشكرونه كثيرا. فقال الرجل لأبنائه يا أولادي أنا مكثت 80 سنة أقضي حاجتي، أدخل الخلاء وربي يفرج الكرب عني ويدفع الأذى دون أن أحتاج إلى إيه؟ طبيب. وقصرت في شكر نعمة الله. مرة واحدة انتوا اذا فاتوا الدين وشكرت الطيب كم شكر. فانظروا الى مقدار نعم الله علي 80 سنة وربنا سبحانه وتعالى ادخل الخلاء واقضي حاجتي دون وقد خسرت في شكر ايه نعمة الله. كم من نعمة نحن ايه لا نشكرها. ولقى الله وان قليلا من الناس وقليل من عبادي ايه الشكور. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نستكمل آيات الإنفاق بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا من القرآن ما نسينا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.